الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنكمل موضوع الحديث الموضوع. ذكرنا تعريفه وأسباب الوضع أو بعض أسباب الوضع، وأن من الناس من يلبس عليهم الشيطان فيضعون بعض الأحاديث بحجة أنهم يريدون أن يرغبوا الناس في الدين، وهذا كذلك ممنوع، لأنه يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن أسباب الوضع التزلف إلى الحكام، وهذا مثاله ما حصل لغياث ابن إبراهيم النخعي مع الخليفة المهدي، حينما كان الخليفة يلعب بالحمام، جاء هذا غياث ابن إبراهيم وروى حديثا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. أضاف كلمة جناح من عنده، ليس هذه الكلمة ليست من الحديث، فأضافها لأن الخليفة يلعب بالحمام، فأراد أن يزين للخليفة إن هذا الذي أنت تفعله موجود في الأحاديث. فالخليفة المهدي كان يعني كان قبل أن يكون خليفة من طلاب العلم، فيعرف الحديث ويعرف أن هذه اللفظة ليست موجودة في الحديث، وأنه اخترعها ووضعها لأجله، فعاقب نفسه بأن يعني قاتل الحمام كله، حتى يقول: كنت سببا يعني في الوضع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف الوضع إما باعتراف الواضع، يعني بعض الوضاع اعترفوا بأنهم وضعوا الأحاديث، أو بتنصيص الأئمة، ينص إمام من الأئمة بأن هذا الحديث موضوع، أو بأن نجد في الإسناد راوي كذاب، فإذا وجد في الإسناد راوي وصف بأنه كذاب فحديثه موضوع. ومن المصنفات فيه الموضوعات لابن الجوزي، في عدد من الكتب جمعت الأحاديث الموضوعة، ومنها الموضوعات ابن الجوزي، طبعا جمعها العلماء حتى تحذر ولا تقرأ ولا تنقل ولا يعمل بها، فلا يجوز العمل بها ولو كان الغرض صحيح. نعم. نعم. وإن يكن متهما به فقط، يعني متهما بالكذب، فذلك المتروك يسمى حديثه المتروك عند من فرط، يعني عند من سبق. من الذي يتهم بالكذب، أو من الراوي الذي يقال له أنه متهم بالكذب؟ هو الذي يكذب في حديثه بين الناس ولم يقف العلماء على أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يوصف بأنه متهم بالكذب، فيكون حديثه متروكا. نعم. وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعا. هذا تعريف المنكر أو أحد قسمي المنكر. المنكر له تعريفان. التعريف الأول هذا الذي بدأ به في البيت الأول، والتعريف الثاني هو الذي في البيت الثاني. فقال الحافظ ابن حجر: وأما إذا تفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. فالقسم الأول هو تفرد الضعيف من المنكر، أن يتفرد الضعيف بالحديث، هذا يسمى منكر. وكما ذكرنا سابقا الضعيف ما فيه إشكال، لكن إذا تفرد ثقة غير مشهور أو من نزلت رتبته عن الثقة فتفرد بحديث، فيأتي بعض الناس يضعفون هذا الحديث لأنه تفرد به ويقول: أين بقية الرواة؟ هذا يقوله العلماء الكبار الجهالة اللي سبروا الروايات. لا يأتي إنسان في هذه العصور المتأخرة ممكن ما يشتغل بالحديث إلا القليل، فيريد أن يفعل مثل ما فعل الأئمة الكبار، هذا لا يصح. القسم الثاني من أقسام المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه. قال: وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سمع. فالمنكر القسم الثاني مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه. يأتي واحد ضعيف يخالف لنا واحد صدوق، فهذا حديثه يسمى منكرا، وحديث الصدوق يسمى معروف. فالمنكر يقابله المعروف، والشاذ يقابله المحفوظ. وبعض المتأخرين ادعوا أن هذا التعريف يعني مخالفة الضعيف لمن هو أرجح منه هذا لا يوجد عند المتقدمين، وإنما فقط عند المتأخرين. ومما يدل على خطأ هذا الكلام ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر. لماذا؟ اسمع السبب. لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يعني هذا أبو حاتم من معاصري البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يقول في الشاذ إنه هذا أو في المنكر إنه هذا منكر. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفة الثقات. غيره من الثقات رواه على ابن إسحاق موقوفا وهو المعروف، فهذا يدل على خطأ من قال بأن هذا التعريف ليس موجودا عند المتقدمين. والمنكر والمعروف الذي هو يقابل المنكر تعريفه ما رواه المقبول مخالفا لما رواه الضعيف. نعم. وما به وهم خفي يعقل مع التأمل هو المعلل. وما به وهم خفي يعقل مع التأمل فهو المعلل. الحديث المعل أو المعلل كما ذكرنا في التعريف الصحيح هو ما اطلع فيه على علة خفية قادحة في صحته مع أن الظاهر السلامة منه، ويعبر عنه يعقل مع التأمل، يعني في الظاهر لا يمكن أن يقف الإنسان على هذا الخطأ، ولكن مع التعب، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. ولذلك لم يشتغل بهذا العلم علم العلل إلا الجهابذة من الحفاظ. قال الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهم، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. يعني ما في ضابط، ولكن هؤلاء علماء حفاظ حفظوا 500,000 حديث أو 1,000,000 حديث كما قيل في الإمام أحمد، فهو يستحضرها في لحظة واحدة، فيستطيع يخرج لك الصحيح والخطأ وأين الخطأ ولماذا أخطأ، ويعرف العلة. وأما الطريق إلى معرفة العلة فلا شك أن أول شيء توفيق الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا اشتغل الإنسان بهذا العلم عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه إلى الصواب. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى: معرفة علل الحديث إلهام. فلو قلت لعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا، لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقال أيضا: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة. يعني يأتي عالم من الحديث يعني يحفظ هذه العدد الهائل من الأحاديث فيقول لك هذا الحديث غير صحيح. طيب كيف عرفت أنه غير صحيح؟ ما يستطيع يجاوبك، ولكن جوابه من حفظه لهذا الكم الهائل من الأحاديث عرف أن هذا الحديث ليس بصحيح لأي سبب من الأسباب. أما الطريقة العلمية في معرفة الحديث المعل اليوم، يعني جمع الطرق، يجمع الإنسان طرق الحديث الواحد فيعرف هل فيها اختلاف أو ليس فيها اختلاف. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ما يمكن يحكم على حديث من الأحاديث بأنه صحيح أو ضعيف إلا بعد جمع طرق الحديث. فلو أن إنسانا وقف على حديث من الأحاديث وذهب ودرس إسناد هذا الحديث وجده متصلا ورواته عدول ضابطين، وقال صحيح، نقول له أخطأت. لماذا؟ لأنه ما نظر في الطرق الأخرى، لعل الطرق الأخرى تبين له بأن هذا الحديث شاذ أو معل، ونحن اشترطنا في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا ولا معلا. إذن لا نحكم على الحديث حتى نجمع الطرق، والعلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. وأشهر المصنفات في العلل علل الحديث لابن المديني، والعلل الواردة في الأحاديث للدارقطني، وعلل الترمذي، والعلل معرفة الرجال للإمام أحمد، وعلل الحديث لابن أبي حاتم. نعم. وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد. وما به اختلاف متن أو سند مضطرب إن لم يبن ما يعتمد، بشرط يعني عندنا اختلاف في السند أو في المتن وما استطعنا الترجيح، فهذا هو المضطرب. ولذلك عرف العلماء بقولهم: هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة بحيث لا نستطيع الجمع ولا التنكيح، عندها يقال هذا مضطرب. وهذا صورة، ومن الصور المضطربة هو الأصل، وله صور أخرى وهو أن يكون الاختلاف في رام واحد معين، مرة يرويه كذا ومرة يرويه على وجه آخر ولا نستطيع الترجيح. ويقع كذلك الاضطراب في السند وفي المتن، وهو من أقسام الضعيف، وأشهر المصنفات فيه المقترب في بيان المضطرب بن حجر. نعم. المدرج الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه فاقتده. المدرج، يعرف الناظم المدرج فيقول الذي أتى في سنده أو متنه ما ليس منه، يعني أدخل في السند أو في المتن شيء ليس منه، فالمدرج هي زيادة تقع في السند أو في المتن، ومدرج المتن قد يكون الإدراج في أول المتن وهذا نادر، وقد يكون في وسطه وهو قليل، وقد يكون في آخره وهو الغالب، الإدراج في آخر المتن. ومثاله ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، وفيه ثم حبب إليه الخلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد الليالي ذوات العدد هذا مدرج تفسير من الراوي، فسر ما معنى التحنث وهكذا. والقسم الثاني من المدرج مدرج الإسناد، وهو أن يقع الحديث لراوي عن جماعة يحمله عنه فيجمع الكل بإسناد واحد ولا بد يبين الاختلاف، هذا نوع من أنواع مدرج الإسناد، يكون عنده عدة طرق عدة مشايخ فيجمعهم كلهم، حدثني فلان وفلان وفلان وفلان. طيب هذا فيه اختلاف مثلا في صيغة الأداء، واحد قال حدثنا والآخر قال أخبرنا والثالث قال عن، ما يميز أحدهم عن الآخر، وقد يكون هناك اختلاف كذلك في المتن، كلمة زائدة كلمة مقدمة كلمة مؤخرة، حتى لو المعنى ما هو مختلف ولكن هو لا يميز بين ذلك. وأما طرق معرفة المدرج فنص الأئمة، إذا نص إمام من الأئمة على أن هذه الجملة مدرجة فهذه من الطرق التي نعرف بها الإدراج. الأمر الثاني تصريح الراوي، الراوي نجده يصرح في بعض الروايات بأن هذا من قول فلان. والأمر الثالث جمع الطرق، حينما نجمع الطرق نجد أحد الطرق يفصل لنا بين الحديث وبين هذا الكلام فعرفنا أنه مدرج. وهناك نوع رابع أو طريقة رابعة لبيان المدرج، وهو يعني ما وجود قرينة تدل على استحالة أن يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون هناك قرينة واضحة نستدل بها أن هذا الكلام ما يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهر المصنفات فيه الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي. نعم. وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد. نعم. وإن يكن بدل راو أو سند، إما أن يكون الإبدال لراو، وإما أن يكون الإبدال لسند كامل فهو المقلوب، هذا هو المقلوب. وفي المتن ورد، يعني كذلك قد يحصل القلب في المتن. فعندنا قلب في الإسناد وعندنا قلب في المتن. قلب في الإسناد ممكن يقدم راوي ويأخر راوي، وممكن يبدي الراوي براو آخر للتشابه في الأسماء أو الاشتراك في الشيوخ أو ما إلى ذلك، أو يبدي سند بسند آخر. وإما أن يكون القلب في المتن فيحصل القلب في المتن كما يحصل في الإسناد. ومثاله الحديث المشهور في صحيح مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فجاء الراوي هذا وقلب، يعني أخطأ خطأ. وهذا هو سبب القلب، الخطأ، أن يخطئ الراوي. ومن الأسباب كذلك الامتحان، يريد أن يختبر شخص من الأشخاص، مثل ما حصل وروي عن أهل بغداد أنهم أرادوا امتحان الإمام البخاري. ذاع صيته وحفظه وشدة يعني إتقانه في الحفظ، فأراد علماء بغداد أن يختبروه حينما جاء. فجاء 10 من العلماء اتفقوا على أن يقلبوا الأسانيد مع الأحاديث، كل واحد يقلب له 10 أحاديث مع أسانيده. فجاءوا للبخاري قالوا عندنا أسئلة، فقال تفضلوا. فإذا بدأ الأول وروى له حديثا بإسناد آخر، فجعله يكمل 10 أحاديث، ثم طلب من الثاني ما أجاب حتى ذكر 10 ما عنده من الأحاديث الخطأ المقلوبة. فرجع إلى الأول بعد أن انتهى 10، رجع إلى الأول وقال له: الحديث الأول الذي ذكرته وهو كذا. فذكر له الحديث على الخطأ، صوابه كذا، وسرد له 10 أحاديث، وسرد للعشر العلماء جميع الأحاديث الخطأ مع صوابها. فليس العجب من حفظه للحديث، وإنما العجب من حفظه للخطأ. كيف حفظ الخطأ من مرة واحدة سمعها، ومئة حديث مع بعض تذكر له خطأ يحفظها مرة واحدة فقط سمعها. فشهدوا له بعد ذلك بالحفظ والإتقان. هذا من الأمثلة في الامتحان. من الأغراض في القلب حب الشهرة، يعني يبدي الراوي براوي حتى يقول أنا عندي إسناد ما عند الآخرين. وهذا كذلك حصلت فيه قصة ليحيى بن معين مع حينما سافر هو والإمام أحمد إلى اليمن ليأخذوا الحديث من عبد الرزاق الصنعاني. فكان يعني الإمام أحمد ويحيى بن معين مشهورين علماء، ولكن يريد حديث عبد الرزاق. فكان الطلاب بعد ما ينتهوا من درس عبد الرزاق يأتون مع الإمام أحمد ويحيى بن معين، فيحيى بن معين يكتب ويخفي ما كان يكتب. الطلاب عندهم يعرفوا ايش يكتب يحيى بن معين، هو لا يجعلهم ينظرون. فبعد ان ذهب وانصرف الطلاب قال الامام احمد: ماذا تكتب؟ قال: اكتب حديث فلان. قال: وماذا تريد به؟ حديث رجل ضعيف. قال له: ماذا تريد به هذا الحديث الضعيف؟ قال: رحمك الله يا ابا عبد الله، حتى إذا جاءنا رجل وقال حدثني فلان وروى الإسناد بدل هذا الضعيف أبدله، فنقول له: لا، الصواب كذا. فهذا هو الغرض من حفظ العلماء للأحاديث الضعيفة وإيرادهم إياها في كتبهم، معرفة الصواب، هذا غرض. ولا يجوز تعمد طبعا القلب إلا لهذه الأغراض الصحيحة مثل الامتحان. وإذا كثر القلب من الراوي دل على عدم ضبطه. نعم. والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم. والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض يعني ما له مخالف, حديث ليس له مخالف, هذا يسمى المحكم. نعم. وحيث لا والجمع فيه يحتدى فإنه مختلف الحديث دا. وحيث لا يعني لم يسلم من المعارضة والمخالفة والجمع فيه يحتدى يعني الجمع فيه ممكن فيسمى مختلف الحديث. فمختلف الحديث هو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيما يظهر لنا أنهما مختلفان فيوفق بينهما أو يرجح بينهما فإنه يسمى مختلف الحديث, وهو علم مهم جدا للمسلم. قال العراقي: وإنما يكمل القيام به الجامعون بين صناعتين الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة. ومراتب العمل بالأحاديث المختلفة يعني في ظاهرها أنها مختلفة, أولا أن ننظر هل فيه نسخ ظاهر أو لا. إذا فيه نسخ ظاهر واضح ما يحتاج إلى بحث فهو المسلك الذي لا بد أن يسلكه المسلم. بعد ذلك الجمع بين الأحاديث. لماذا؟ لأن الجمع أولى من الترجيح. الجمع معناه أننا نعمل بالأحاديث كلها, وأما الترجيح معناه أننا نترك حديث ونعمل بحديث, فالجمع أولى من الترجيح. آخر شيء التوقف الذي لا يستطيع أن يجمع بين الأحاديث ولا يرجح فيتوقف في العمل, وهذا هو المضطرب الذي سبق أن ذكرناه. أشهر المؤلفات في هذا النوع اختلاف الحديث الشافعي وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. نعم. وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. وحيث لا أي لا نستطيع الجمع. وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. يظهر أن الناظم يعني يقدم الجمع على الناسخ والمنسوخ. لا شك أن العلماء يهتمون بالجمع وأن نعمل بالأحاديث كلها, لكن إذا كان النسخ ظاهرا واضحا في الأحاديث فلا يعني لا يلجأ إلى الجمع لأنه عندنا نسخ واضح, فيترك الجمع ويبدأ بالنسخ. وهذا الذي يعني يقال بأنه نلجأ إلى النسخ بعد الجمع في الأشياء غير الواضحة, يروح نذهب نبحث هذا الحديث متى قيل وهذا, لأننا ما أمكنها لم يمكن الجمع, فنبدأ نبحث متى قيل هذا الحديث, نحاول أو يحاول العلماء أن يقدروا تقدير هذا الحديث متى قيل بالقرائن وبالأمور الأخرى. والنسخ هو عبارة عن رفع حكم الشارع المتقدم بحكم آخر متأخر, وهو علم جليل مهم لا بد من معرفته. وطرق معرفة النسخ أن يرد في الحديث نفسه كما ذكرنا بالأمس الحديث الذي في صحيح البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فهذا يدل على أن الحكم كان في البداية واجب، ثم نسخ الحكم بعد فرض رمضان. من الطرق التي نعرف بها النسخ قول الصحابة، مثل قول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار. الأمر الثالث معرفة التاريخ أو الوقائع، مثلا حديث نعرف منه قيل قبل الهجرة وحديث آخر بعد الهجرة، خلاص يعرف المتقدم من المتأخر. ومن المصنفات فيه الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام. نعم. ثم غريب اللفظ ما يحتاج في معناه للغة إذ لم يؤلف. غريب الحديث هي الكلمة التي توجد في الحديث ولا يعرف معناها لقلة استخدامها أو لكثرة معانيها. قد يكون الكلمة قليلة الاستخدام فلا نعرف معناها، وقد تكون الكلمة مستخدمة كثيرا لكن لها معاني كثيرة. طيب أي هذه المعاني هي المقصودة في هذا الحديث؟ لابد أن نرجع إلى كتب الغريب. قال ابن الصلاح: هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة. ومن أفضل ما ألف في هذا العلم النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وأفضل ما يفسر به لفظ الحديث حديث آخر، يعني يفسر الحديث بالحديث أو تفسير الصحابة أو تفسير التابعين. ونجد تفسير الصحابة والتابعين في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. نعم. وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى مشكلا. وإن يكن يغمض من معناه لا من لفظه فهو المسمى أو المسمى مشكلا. المشكل هو الحديث الذي يخفى معناه لمعارضته آية أو إجماع أو أصل من أصول الدين فيخفى المعنى، فلا بد أن ينظر العلماء إلى هذا الحديث كيف يفهمونه حتى يوافق الآية أو يوافق حديثا آخر أو يوافق أصلا من أصول الدين. ومن المؤلفات فيه شرح مشكل الآثار للطحاوي. نعم. ما غير النطق به المصحف وإن يكن في الشكل فالمحرف. ما غير النطق هو المصحف، هذا التصحيف، وإن يكن في الشكل فالمحرف. فيعرف لنا المصحف والمحرف بأن المصحف هو التغيير في نقط الكلمات فقط مع بقاء صورة الرسم واحدة، والمحرف التغيير في الشكل فتحة ضمة كسرة والشكل واحد. فقال الحافظ ابن حجر: هو التصحيح ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها. طبعا بعض العلماء عرف التصحيح بتعريف أعم، مثل السخاوي قال: هو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. فنلاحظ أن تعريف السخاوي عام وتعريف الحافظ ابن حجر أدق وهو الأفضل. طبعا لا شك أن التدقيق في التعريف هو الأفضل، ويقع في السند ويقع في المتن. مثاله في السند: العوام بن مراجم صحفه ابن معين إمام من الأئمة، فقال ابن مزاحم، مراد المزاحم نفس الرسم، فقط هنا نقل النقطة من الجيم ووضعها فوق الراء. طيب ما السبب؟ السبب أنهم كانوا يكتبون من غير نقاط، فما في نقاط عندهم، فإذا ما كان حافظ للإسم من قبل فيعني إمكانية الخطأ واردة. ومثاله في المتن حديث من صام ستا من شوال، صحفه الصولي فقال من صام شيئا من شوال، بدل ستا جعلها شيئا، فالرسمة واحدة ولكن اختلفت في النقاط. وهذا يسمى التصحيف اللفظي، وهناك تصحيف معنوي، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، يعني إلى سترة أمامه، قال أبو موسى العنزي نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم الحديث خطأ. أشهر المصنفات في إصلاح خطأ المحدثين للخطابي. المحرف كما ذكرنا تغيير في الشكل، هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف أو أكثر بالنسبة إلى الشكل، يعني الحركات، مع بقاء صورة الخط، مثل عقيل وعقيل. لا تعرف هذه الأشياء إلا بالتلقي، حينما يسمع الإنسان يعرف. ومثاله في المتن حديث جابر رضي الله عنه رمي أبي يوم الأحزاب في أكحله، فحرفه غندر فقال رمي أبي، يعني كأنه جابر يقول رمي أبي. طيب أبو جابر توفي يوم أحد في غزوة أحد، وهذه غزوة الأحزاب، فعرفنا أنه فيه تحريف. نعم. والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد، والمبهم الذي بمتن أو سند بترك تعيين لمذكور ورد. المبهم هو من لم يصرح باسمه في الإسناد أو المتن من النساء أو الرجال، فيقال عن رجل أو عن امرأة. طبعا فائدة هذا النوع زوال الجهالة، مهم جدا أن تزول الجهالة. وكيف نعرف، وكيف نعرف هذا المبهم؟ بجمع الطرق، قد يذكر في طريق من الطرق أو في إسناد من الأسانيد أو بتنصيص إمام معين على ذلك. ومن المصنفات فيه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي. نعم. وقد تناهت طرفة من الطرف آخذة من المهم بطرف، مختومة بحمد من سناها، ثنية نجل الدجا سناها، مختومة الصلاة والسلام على الذي اصطفي للختام. وقد تناهت يعني انتهت طرفة من الطرف، الطرفة الكلام الحسن الجميل، آخذة من المهم بطرف يعني مختصرة، اختصارا غير مخل، مختومة بحمد من سناها، وفي بعض النسخ سناها، ولكن المعنى واحد، سهلها بحمد من سهلها، سنية أي رفيعة، يجلو يعني يوضح الدجى ظلمة الليل، وسناها أي ضوءها. مختومة الصلاة والسلام أي أختمها بالصلاة والسلام على الذي اختاره الله لأن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. وفي ختام هذه المنظومة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.